والجمل أو وقعة الجمل هي الحرب التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها، وكان الزبير بن العوام مع عائشة رضي الله عنها. واعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر وجرى بين الصحابة، فالواجب أن نمسك عن ذلك، وأن نعلم ونعتقد أن ما حصل بينهم فهو صادر عن اجتهاد وتأويل، وأن ندع الخوض في مثل هذا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث بها ألسنتنا. فالواجب الحذر وعدم الخوض في مثل هذا، أعني فيما جرى بين الصحابة، مع اعتقاد أنه صادر عن اجتهاد وتأويل. ولهذا قال السفاريني رحمه الله في منظومته: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. وقوله رضي الله عنه: ما أرى اليوم إلا مقتول ظالم أو مظلوم، يعني باعتبار اعتقاده، فالذي يقاتل يعتقد أنه مظلوم إن قتل، ويعتقد أن قاتله ظالم. قال: وما أراني اليوم إلا مقتول ظلما. وقد حصل ما توقعه الزبير رضي الله عنه، فإن الزبير قتل غدرا بعد أن تكلم معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترك القتال وبينما هو يسير، إذ غدر به رجل فقتله. ثم إنه قبل أن يموت أخبر ابنه عبد الله أن عليه دينا، وخشي أن لا يكون ما عنده من المال يفي ما عليه من الدين. ثم إنه لما مات رضي الله عنه لم يجد خلفه درهم ولا دينار، لم يجد درهما ولا دينارا، وإنما وجدوا أرضين وبعض البيوت، فباعوا ما عنده من الأراضي والعقارات وسددوا بها أو وفوا بها دينه، وكان رضي الله عنه قد أوصى بالثلث. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا فضيلة ومنقبة للزبير بن العوام رضي الله عنه، أولا من كونه ترك القتال وما حصل، وثانيا من كونه توقع أن يقتل مظلوما فحصل كما توقع، وثالثا من شدة يقينه وتفويض أمره إلى الله عز وجل، حيث إنه قال: ما صار بي ضائقة أو دين إلا لجأت إلى مولاي، يعني لجأ إلى الله عز وجل فقضى الله تعالى دينه. وفيه أيضا دليل على عظم شأن الدين، وأن الواجب على الإنسان أن يبرئ ذمته مما عليه من الديون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالواجب الحذر وعدم التساهل في الديون التي للإنسان في ذمم الناس. ومنها أيضا من فوائده مشروعية الوصية، والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. فالوصية تشتمل على أمرين: الأمر الأول الإذن بالتصرف بعد الموت، كما لو قال: أوصيت فلانا أن يزوج بناتي بعد موتي، فهذه وصية، أو أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، كما لو قال: أوصيت بشيء من مالي بثلثه بخمسه بربعه وما أشبه ذلك، فهذه هي الوصية. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين أو في مسألتين: الحال الأولى كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، فإنه تجب الوصية به، فلو كان الإنسان في ذمته حقوق للناس يطلبون من مبايعات وغيرها أو من قروض وغيرها، ولم يوثق هذه القروض وهذه المبايعات فإن الواجب عليه أن يوصي بها، لأنه لو لم يوصي لضاعت هذه الحقوق. فكل حق على الإنسان لا يثبت إلا بالوصية، فالوصية به واجبة. المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة، الوصية للأقارب غير الوارثين، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا أعني القول بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ويرى أن هذه الآية ليست منسوخة وإنما خصصتها آيات المواريث. ثانياً، تكون الوصية محرمة، وذلك في مسألتين: المسألة الأولى الوصية للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك. فلو كان الإنسان له أولاد من بنين وبنات وأراد أن يخص أحدهم بوصية فإن هذه الوصية محرمة ولا تنفذ إلا إذا أذن جميع الورثة. المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية محرمة، الوصية للأجنبي يعني لغير الوارث بزائد عن الثلث، لأن الإنسان عند موته لا يملك من المال الذي يوصي به سوى الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم. ثالثاً، تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، فالفقير الذي له ورثة وهم محتاجون الوصية في حقه مكروهة، لأن كون الإنسان يدع مالاً لورثته له فيه أجر. لا تظن أن ما تخلفه من مال لأولادك ولورثتك أنك لا تؤجر على ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله أو بشطره أو بثلثه، قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رابعاً، تكون الوصية مباحة لغني ليس له وارث، يعني أن يوصي بجميع ماله من لا وارث له، لأن هذا المال لم يتعلق به حق لأحد. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، أن يوصي في سبل الخير وفي طرق الخير. هذا ما يتعلق بأحكام الوصية. أما القدر المستحب في الوصية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القدر المستحب هو أن يوصي بالخمس، لقول أبي بكر رضي الله عنه: رضيت ما رضيه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقيل إن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، أي أنه أجاز ذلك على غضاضة. فالقدر المستحب إما الخمس وإما الربع. أما الوصية بالثلث فهي جائزة، لكن الأفضل أن يوصي بأقل من ذلك، إما بالثلث وإما بالربع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.